بهذه الأصول، أصول الدين، الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين، الإيمان بالله واليوم الآخر، وتحقيق أصول الإسلام من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ثم أن يأتي الإنسان بجميع ما أمر الله به وأن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، فإن فعل ذلك وتحقق به كان من الصادقين المتقين. فإذا التقوى دخلت في البر، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وإذا جمعت لفظة البر مع التقوى كان البر تحقيق الإيجابيات، والتقوى الانتهاء عن المنهيات، وتعاونوا على البر والتقوى. لكن لو جاء البر وحده شمل الدين كله، ولو جاءت التقوى وحدها شملت الدين كله، فكما يقول العلماء هي من الألفاظ الذي إذا اجتمعت افترقت في المعنى، وإذا افترقت اجتمعت. ولذلك قال في صدر الآية: ولكن البر من آمن بالله إلى آخره، ثم قال في نهايتها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن حقق هذا كان من أولياء الله حقا وصدقا، من حقق هذه الأصول. والبر اسم جامع كما تعلمون لكل معاني الدين، ولكن الغريب أن رب العالمين وأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ذكروا أن شعبة من شعب الإسلام والإيمان مهمة جدا، لدرجة أن من تحقق بها، من تحقق بهذه الشعبة قيل عنه بار، يذكر هكذا. ولذلك يقال بر الوالدين. فبر الوالدين وعدم عقوقهما منقبة عظيمة ومنزلة من منازل الإسلام ذات مكانة وطيدة. ولذلك جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، عبودية الله، تحقيق العبودية لله، الصلاة. قال: ثم أي السائل؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجاء بر الوالدين يلي المحافظة على الصلوات في مواقيتها. وهل يوجد عمل بعد التوحيد أعظم من الصلاة؟ تحقيق الشكر للخلاق العظيم سبحانه، يليه مباشرة بر الوالدين، وسماه برا، مع إن البر اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى، ولكنه هنا جعل التعامل مع الوالدين وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى سماه برا. فتمحض البر لكي يكون للوالدين، حتى إن قيل عن إنسان إنه بر يقال بوالدين. فالبر بالوالدين منقبة عظيمة ومكانة وطيدة ينبغي على كل مسلم أن يسعى إلى تحقيقها، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مقياسا لرضا الله ولسخط الله، فقال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. قاعدة. هذا الكلام ليس كلامي وليس كلام عالم من العلماء، وإنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة، مقياس لرضا الله ولسخط الله. علم أم أين أنت من بر الوالدين حتى تعيي منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. إن أردت أن تتقرب إلى الله أعظم التقرب بعد التوحيد وإقامة ما فرضه الله عليك، لابد وأن تتقرب من والديك وأن تطيع والديك وأن تسعى جاهدا لبرهما. يقول: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ولما سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. أعظم الناس حقا على المرأة هو زوجها. قالت: وأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ ظنت أنه لو يعني أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. إذن أعظم الناس حقا على الرجل زوجته. قال: لا، أمه. لما سألت: أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: أمه. أعظم حقا من أبيه، وأعظم حقا من الناس أجمعين. أعظم الناس حقا على كل رجل هي أمه. اعرف درجات القرب منك حتى تعي جنتك ونارك، ما هي جنتك وما هي نارك. فكم من رجال عقوا أمهاتهم من أجل نسائهم. لا نقول عامل زوجتك بظلم، معاذ الله، اتق الله في زوجك، اتق الله في امرأتك، ولكن إياك أن تقدم رضاها على رضا أمك كما يفعل بعض الأغبياء الذين ما فهموا مراتب الناس في التعامل. الأم أولا. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن الأم تسبق الأب الذي أنت من نطفته بثلاث مراتب: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. هذا ليس تقليلا من شأن الأب، معاذ الله، وإنما هو رفع في درجة هذه الأم. ولذلك هذا الكلام لا تظن أنه جاء في شريعة نبيكم صلى الله عليه وسلم فقط، لا، بل هذا أمر متواتر ثبت في جميع الشرائع السابقة. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، بني إسرائيل كل الأمم. ولذلك يذكر لنا رجل حكيم من حكماء الأمم السابقة، والحكيم الذي يعلم ويعمل بما يعلم. قال الله عنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. بعدها يقول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، رب العالمين اختار سبحانه من ضمن ما قاله لقمان في تاريخه كله، ولا شك أن لقمان تكلم كلاما كثيرا حكيما، اختار الله لباب الحكمة فذكرها في سورة لقمان، وسميت بلقمان ونحن لا نعرف من هو لقمان، ابن من لا ندري والله، ولا يدري المفسرون، من أي القبائل، من أي الأمم، من أي الجنسيات، كل الذي نعلم أنه لقمان، ابن من لا ندري، ولكنه خلد اسمه في التاريخ باسم لقمان الحكيم. هذا الرجل الصالح اختار الله تعالى لنا مجموعة من الوصايا هي الدرر التي قالها في حياته. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعدها، بعد الكلام عن التوحيد ونبذ الشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب، الله خلقك، الله رزقك، الله يدبر أمرك، الله له المصير وله المرجع وله المآب، وهو الذي يملك كل شيء. بعد ذلك تشرك مع الله غيره، الله يخلق ويرزق وتتقرب إلى سواه ممن لم يخلق وممن لم يرزق، بل هو مخلوق مرزوق مدبر. ثم يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. اشمعنا بدأ بالأم؟ اسمع السبب، لماذا أمك ثم أمك؟ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف، ومرت الأم بمراحل الحمل، مراحل الحمل التي تعرفها النساء. وأكيد أنت رأيت أمك وهي حامل، ورأيت زوجك وهي حامل، وصعوبة الحمل وما تحمله المرأة. الواحد لو شال حقيبة يريد أن يجعلها بجواره ليستريح لفترة، هذه 9 أشهر كاملة، ويكبر الحمل شيئا فشيئا، وهي تقوم به وتنام به في كل اللحظات. وليس حملا ثقيلا وفقط، بل لا، هو يمتص غذاءها ويمتص ويتغذى من أعصابها ومن دمها ومن كيانها عن طريق الحبل السري. والغريب ان احنا بننسى هذا الامر، حتى لا تنسى اصبح امرا رب العالمين يذكرك به. الشيء الغريب اللي بيفكرك بانك كنت جنينا في بطن امك، تجد السرة في كل واحد، مفيش واحد فينا مفهوش سرة. هذه السرة كانت في يوم ما حبلا ممتدا، هذا الحبل الممتد تمتص به غذاء أمك، طعامها وشرابها كله، ويجي لها هشاشة عظام وتجي لها أمراض، لأنها تأكل أول شيء للجنين، الاهتمام بالجنين، وكلسم، كل الأشياء اللي في الجسم النافعة لك رب العالمين يحولها لك، تمتص منها، بتمصها مص، تأخذ من أمك ومن طعامها. ثم بعد ذلك حينما تنزل إلى الدنيا يقطع هذا الحبل، ثم يربط، يقطع السرر أو السرر الممتد. ولذلك لو مات بيأخذ بأمه ويشدها بسرره إلى الجنة، إن ماتت وهي بجمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتموت شهيدة، يجرها بسرره لأنه مربوط بيها، هو لسه مازال يدخلها مع الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تربط السرة وتفضل علامة، بصمة، البصمة دي تفكرك بأمك، تذكرك بخير أمك، تذكرك بفضل أمك، لأنها حينما تكبر في السن تصبح عبئا ثقيلا، مريضة، محتاجة. أنت في يوم من الأيام كنت أنت في أشد الاحتياج أيام أن لم تكن شيئا مذكورا على الإطلاق. من كان يتذكرك؟ حتى ولا أبوك ولا أحد يتذكرك في هذه اللحظة. وكانت أمك وهي نائمة وهي مستيقظة غذاؤها يتحول إليك، حملته أمه وهنا على تذكر هذا. حينما تنادي عليك أمك لتقول لك افعل كذا أو كذا، تذكر أنها كانت بكيانها كله مسخرة من أجل سيادتك، من أجل حضرتك وأنت في بطنها، ولست وحدك، بل جميع إخوتك كانوا كذلك، لم تفرق بين ولد وبين بنت، وإنما الجميع كان في بطن الأم هكذا، لا تفرق خلايا جسم الأم، لا تفرق بين ذكر وبين أنثى وبين محبوب وبين مبغوض، بل الكل محبوب إليها. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، ثم يقول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذن يقول ووصينا، تعرف ما معنى كلمة وصية؟ الله الذي يوصي، ربك يوصيك، هذه الوصية ستسأل عنها وستحاسب عنها. إياك أن تظن أن الأمر سيمر هكذا، لا، هناك يوم سنجمع فيه جميعا وسترجعون فيه إلى ربكم سبحانه وتعالى وسيسألكم. ولذلك يقول إلي المصير، هذه وصية ستسألون عنها وستحاسبون بين يدي ربكم سبحانه وتعالى. إلي وحدي سبحان المصير. ثم يقول لك حتى وإن كانت الأم لا أقول سيئة الخلق أو تفعل بك كذا أو كذا، لا، كافرة بالله. وإن جاهداك ليست كافرة كفرا محدد الإقامة في القلب، لا، بل داعية إلى الشرك هي وأبوك. وإن جاهداك الأب والأم على أن تشرك بي، لا توجد جريمة أعظم من هذا. يعني الأم إن كانت ترتكب موبقة من الموبقات، أو الأب كما يحدث من بعض الشباب المجرم الذي يظن نفسه متدينا ويتعامل مع أبي وأمي بأسوأ ما يكون التعامل، يقول لك أصل أبويا مبتدع أو أمي مبتدعة أو أبويا عاصي أو أبويا كذا، لا، الله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي، تشرك بي بيدعو إلى الكفر. إن دعاك أبوك وأمك إلى الكفر، يعني من أهل المحادة لله ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فعلا الشرك بالله ما ليس لك به علم، فلا تطعهما. طيب أقتلهما؟ أضربهما؟ أعاملهما أسوأ المعاملة؟ لا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك لما جاءت السيدة أسماء بنت أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي مشركة أفأصل أمي؟ قال لها صلي أمك. ونزل قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك. فاسمع إلى الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى دي مشركة، ده مشرك يا رب، وليكن يا رب يجاهدانني على أن أشرك بي ما ليس لي به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلى، لا تتبع سبيلهما وتطعهما في الكفر، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. أما الاتباع فيكون من لمن؟ واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم، أنتم وآباؤكم وأمهاتكم، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن عقوق الوالدين يؤدي إلى النار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق. العاق لا يدخل الجنة، العاق لوالديه لا يدخل الجنة. هذا أولا. هذا عن العقوق، فما بالنا بالبر؟ البر ماله في الدنيا وفي الآخرة أعظم المآلات. ففي الدنيا فيه تفريج الكربات، وفيه إجابة الدعوات، وفيه دفع السيئات الكونية. بالبر إن بررت أباك وأمك تدفع عنك السيئات. هذا الكلام ليس من عندي، اسمعوا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بينما ثلاثة يمشون في سفر، فأمطرت عليهم السماء، فآووا إلى كهف أو غار، فدخلوا الغار، فانحطت صخرة فأغلقت باب الغار. إذن أصبح الغار بالنسبة لهم قبرا سيموتون بمرور الوقت. فقال بعضهم لبعض ربكم بأرجى الأعمال، أرجى الأعمال، كل واحد فيكم ينظر في تاريخ إلى أرجى الأعمال التي عملها. فدعا أولهم، دعا بماذا؟ أنه راعي، كان يعمل راعيا، وكان يرعى الغنم والبقر وما شاكل ذلك، ثم يأوي إلى بيته في آخر اليوم. وكان له أبوان شيخان كبيران في السن يقوم برعايتهما، فكان لا يقدم على أبويه أحدا حتى ولا أبناءه الصغار. يقول هذا لربه في رجائه وفي دعائه، يتوسل بأصلح الأعمال وبأرجاها عند الله. فماذا فعل؟ يقول: فرجعت يوما من الأيام، فكنت قد تأخر، فوجد والديه قد ناما، فحلب كعادته الحليب ثم جاء ليوقظهما، فلم يستطع قلبه أن يطاوعه بإيقاظ والديه الكبيرين في السن، فظل قائما عند رأسهما والأطفال يتضوعون يطلبون منه الطعام، وهو لا يقدم على أبويه أحدا من أبنائه الصغار. فظل هكذا حتى طلع الفجر واستيقظ أبواه، فقام بتقديم الحليب لهما، ثم بعد ذلك سقى أبناءه. انظر إلى هذا البر، مسألة عجيبة. أبوه أم نامة ولكنه لا يقدم عليهما في الطعام والغذاء أحدا على الإطلاق، ولا الأطفال الصغار. يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج جزء من الصخرة فرأوا السماء. إذن هذا يدل على أن البر تستمطر به الرحمات، وتدفع به السيئات، وتأتي به رحمات رب العالمين سبحانه البر. ولذلك جاء في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كلما جاء مدد من أمداد اليمن، مدد عسكري من أمداد اليمن، يقول: أفيكم أويس ابن عامر؟ فجاء مدد من الأمداد قالوا: نعم. قال: أمن مراد؟ قالوا: نعم. قال: أمن قيس؟ قالوا: نعم. أمن قرن؟ قالوا: نعم. فقدم له هذا الشاب، فقال لهم: أأنت كنت مريضا بالبرص فشفاك الله تبارك وتعالى، فلم يبق فيك إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، قال: يأتي عليكم أويس ابن عامر من مراد، ثم من قرن، وبه برص شفاه الله منه إلا موضع درهم. له والدة، هو بار بها، له والدة، هو الرسول لم يره ولكن أخبره الله به، له والدة هو بر بهما، فإن رأيته لعمر فاطلب منه أن يستغفر لك، اطلب منه يا عمر. ولذلك عمر قال: أفضل التابعين. العلماء حينما يتحدثون عن أفضل التابعين يذكرون أويس القرني، أفضل التابعين لبره بأمه. فقال له عمر، عمر الفاروق قال: استغفر لي. فاستغفر له، ثم طلب منه أن يذكره أو يرسل إليه، كان ذاهبا إلى الشام، أن يرسله إلى عامله بالشام ليعتني به. قال: لا، أسير في غبراء الناس، ولي من أولياء الله يسير على الأرض. عمر أفضل منه بكثير، ولكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلم من معالم النبوة، معلم من معالم النبوة، ولكن يبين لك قيمة مسألة البر البر بالوالدة. ما الذي جعل هذا الرجل في هذا المقام وهو أفضل التابعين؟ لبره بوالدته. أضف إلى ذلك أن هذا الأمر آخرته حسنة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ مرة فقال: رأيت في نومي وأني في الجنة، وسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة، فوجدته حارث ابن النعمان، حارث ابن النعمان. ثم قال: فذلكم البر. وكان حارثة ابن النعمان أبر الناس بأمه، مشهود له بين الصحابة بأنه أبر الناس بأمه، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الجنة. ولذلك وجدنا أن البر يفرج الكربات في الدنيا ويمنع عنك السيئات التي من الممكن أن تضرك، وفي نفس الوقت يرفع درجاتك في الجنة ويجعلك كحارس ابن النعمان. ولما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، ارتكبت ذنبا عظيما وأطلب وأرجو من الله أن يغفر لي. اسمع هذا الحديث مهم جدا، اسمع هذا الحديث مهم جدا. يقول له، رواه النسائي والشيخ الألباني صححه، يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد ارتكبت إثما عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ والدتك حية؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ خالتك عايشة؟ قال: نعم. قال: فبرها، بر خالتك مكان أمك، لأنها أخت الأم والخالة والدة مكان الأم. بر خالتك، أمك مش موجودة، بر خالتك. ولما جاءه أحد الصحابة لكي يستأذنه في الجهاد قال: أحية والدتك؟ قال: نعم. قال: فبرها. فجاءه من الناحية الأخرى وقال: أذن لي في الجهاد معك. قال: أحية والدتك؟ قال: نعم. قال: فبرها. في المرة الثالثة قال: أحية والدتك؟ قال: نعم. قال: فالزم رجلها. فسمى الجنة، الجنة موجودة بقى هنا، اقعد تحت رجل أمك. فسمى الجنة، اقعد تحت رجل أمك فسمى الجنة، يعني الجنة في هذا المكان، يعني كناية عن أن طاعة الأم تبلغ الإنسان الدرجات العليا. في الدنيا تدفع عنك المصائب وتدفع عنك البلاوي وتدفع عنك السيئات، وإن أذنبت كفرت عنك هذه السيئات، حسنة البر تكفر عنك السيئات. وكذلك إن لزمتها كنت من أعظم المجاهدين، المجاهدين في بر أمك وفي بر والدك. نسعى جاهدين أيها الإخوة الكرام لتحقيق البر، البر بجميع شعبه، ونخص به البر بالوالدين، لأن العقوق كما ذكرت أو ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة عاق لوالدي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. وفقهم اللهم للحكم بالعدل وبتحكيم شرعك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.